إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله في رب وفيه إله، كل حاجة لها مجال. الرب هو الذي يربي ويخلق ويتعاهد بالنعم، وزي تقول بنربيه يعني يعمل له ايه ما يؤهله لغايته. ادي المربي. فالله رب خلق من عدم وامد من عمر وظل يقصدها بحنان يوضع في بعضنا لبعضنا الى ان نهوى ولا اشتد شاعرنا، يقول تعالى بقى نكلمه. اذن فعمليه الربوبيه عمليه مهمه يشترك فيها المؤمن الكافر. الله رب الكافر برضه هو اللي خلقه من عدم وارضه من عدم وامده واله. اذن فعطاء الربوبيه عطاء عام للمؤمن وللكافر. يقول انا خلقت الارض وفيها كل عناصر الخير والجنون، وخلقت للعقل وخلقت للجوال، ان احسنت الاسباب فيها تعطيني ثمرتها، وان لم تحسن فانت اللي خلقت. يبقى اذا عطاء الربوبيه لمن؟ للمؤمن وللكافر. ولذلك تجد في قصه سيدنا ابراهيم حينما قال رب اجعل هذا البلد امنا، بعد ان وضح اهله من الثمرات، من امن منه اذا هو طلب الرزق لمن امن. فقال له صحح المعلومه يا ابراهيم، لان الرزق انا بديه لمن امن ومن لم يؤمن، لان من اللي استدعيته للوجود، وما دام من اللي استدعيته للوجود يبقى اديله هو يعيش واديله اسباب، يبقى اسمه عطاء الايه؟ عطاء الربوبيه. فلما جئت في مره ثانيه قال وارزق اهله من الثمرات من امن، قال له المعلومه دي ومن كفر برضه عديله، ومن ايه؟ عديله ومن كفر، قال لي عطاء الربوبيه. ولذلك سيدنا ابراهيم لما طرق بابه طارق عشان بالليل كان يستضيف، الاول ساله عن بنته وهي بنت مسلم، فسد الباب في وشه ومش الباب. فعاتب الله ابراهيم فقال يا ابراهيم وسعته في ملك ولم اقطعنه ملكي مع تفريغ ديني، وانت تريد ان تغير دينه في ليله تضيفه بها. فجيل سيدنا ابراهيم وجاب الراجل قال له مالك؟ قال له تعالى انت ضيفي، قال له جئتك فرجتني، قال ولكن ربي عاتبني فيه. وقال ازاي ترد كده؟ قال ربك، ربك نعم الرب، رب يخاطب انبياءه في اعدائه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. يبقى عطاء الربوبيه ليه؟ مالوش ذنب. ولذلك نقول اللي تكون بالله كذا وكذا وكذا وعندهم معنى الفقراء يقول له ده عطاء ربوبيه، واحسن استقبال الاسباب، واللي يقدر استقبال الاسباب ياخد يقين. انت تسال عن هتثبت ده متخلف. ولذلك هناك الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. بس لو عملنا لهم كده الناس يكفروا كلهم. وبعدين يقول ايه وما علينا عليها يظهرون، اي الجمله المستبرحه وما علينا عليها يظهرون. طب المعارض دي جت سنه كام؟ فشوف كده في القرن العشرين. طب زي ما بيقول في الرابع، اصل الصراط هي جت في ايامها موجوده. قال لك انت عايز القران ما ينصرش كده شويه معجزات كده في السكه وهو ماشي، لازم ينصر. ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. الله إن الذين قالوا ربنا الله، يعني هو الذي أوجدنا وهو الذي رزقنا وهو الذي ربنا، ومن العجيب إنه لم يكلفنا إلا بعد أن نبلغ الأشهر. يخلينا نبع 15 سنة في الكون يفسخ لي الله. يبقى معناها إيه؟ قال لك أنا مش هكلفك إلا إذا استكملت تكوينك، لأنني لو كلفت وظهر تكوين جديد فيك قول يا رب أنا كلفتني وكنت ما ظهرت فيه، هيكلفه قبل أن يبلغ. وبعدين يبلغ تلاقي حاجة شعوطته، يا رب انت كلفتني قبل الحكايه اللي انت جبتها لي دي، الحكايه اللي عامله فيها مش هكلفك الا لما تيجي. لا يكلفك الا ان تبلغ الاشد، ومتى تبلغ الاشد في التكليف؟ ان تكون صالحا لانجاز مثلك. يبقى تكوينك سليم ما دام صالح لانجاز مثلك، بقى تكوينك سليم. ليه؟ لانك لأن الثمرة لو جبت بطيخة مثلا انكسرتها ولسه لبها أبيض ما يبقاش لها طعم، لأن الله يحرص الثمرة التي تأتي بشجرة أخرى بحلاوة طعم في هذه تستبقي لتنبيد الجزرة. لو كانت تبقى حلوة قبل اللب ما يسود كنا كلناها ولا سألنا عن اللب، يقوم ما نجدش بقاء النوع، يقوم ما يخليش الثمره يبقى حلوه الا اذا البذره بتاعتها صالحه لان ايه؟ لانها تتغرز وتطلع. ونجاز انين تسقط عنده وقد نضجت في اعلى كثير على الارض. ليه؟ لانها ستؤدي مهمه نجدته في طعمها لك، وتؤدي مهمه بقاء النوع في ايه؟ البذر العجيب. لأن لازم في الخلق لأن في خلقين، خلق أول وخلق ثاني. الخلق الأول خلق الله أصول الأشياء، وبعدين خلق الخلق الثاني خلق فروعا من أصول الأشياء. ولذلك السيدة هذه حينما قال لها المجفات الله أكون لك يا مريم بعد ما ظهرت الحكايه بتاعت النار، اتوجد شجره بلا بذره؟ طب هات جواب انت بقى. اتوجد شجره بلا بذره؟ قالت له نعم، الشجره التي انبتت اول بذره. يبقى الشجره اللي انبتت اول بذره دي زي ادم ما خلق ذروة عملناها وبعدين نتناسل احنا بقى. إذا الحق سبحانه وتعالى أحسن قلبي كله، ومع ذلك لما ننضج ونبلغ يكلفني، يكلفني مش الرب اللي يكلفني، الله بقى. لأن رب المربي، إنما الله المعبود، ومعبود يعني مطاع في أمره ونهيه. قبل ما يبقى مطاع في أمره ونهيه إدى ربوبية، فكأنه قدم الخير لك. فلا أقل من أن تقدم الجزاء على الخير تحية بأن تطيع من ربك. ولذلك جعل الأبوين لما حد يوصي الولد على الأبوين ليه مسألة الأبوين دي والله يقول لك وحقوق الوالدين ده أكبر وكبر ليه؟ أما قال لك لأن ربنا عايز يروضك ويعلمك ان تحترم من كان سببا في وجودك، لانك انت لو احترمت اللي كان سبب في وجودك وهم الابوين هننقلك يقول لك طب خد بقى السبب الاول اللي هو ربنا. اذا برنا بالوالدين وطاعتنا لهم ضربه على امن روح الارض. ولذلك واعبد الله ولا تشرك وبالوالدين احسانا. ولما جه يوصي عجائب التوصية، وصينا الانسان بوالديه احسانا. طب التوصيه للاب والام، وبعدين ما جابش حيثيه الا للام، حملته امه ايه؟ ووضعته وحمله وفصاله ما جبت عجل الارض. ليه؟ لان عطاء الاب لابنه كان والابن ليس عنده تعقل لمن يفعل. ولما يثبت ما يفتكرش امه عملت ايه يا بني، قالوا ما كانش ما يعرف، انما ابوه عارف. عايز يسأل لما يجي ابوه، ابوك جاب، ابوك راح، اذا ابوه هو اللي ظاهر في المساله. لكن ياما كانش يعرف، امه هي اللي قامله ولا شفاه، فتحتاج الى ان توصى بها، تجيب الحيثيات وصاهم من الاثنين، لكن حيثيات التوصيه للامه. وبعد ذلك يعلم ان لا فتان ولا بد ان تكون. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان التربية بس، والتربية قد تكون من غير اب. واحد مات ابوه ومات ربته، اذا الوليد له حق البر بمن كان سببا في وجوده، وله حق البر بمن كان سببا في وان كان اجنبيا. وقل رب ارحمهما كما ايه؟ كما ربياني ربياني صغيرا. حق سبحانه وتعالى ان يدلنا على ان بر الوالدين امر ضروري، لانه يدربني على عرفان الحق لله، لانه هو الذي اوجد الايجاد الاول، هو اللي اوجد الايجاد الثاني، فجعل الايجاد الثاني وسيله الى ان نحترم سبب الايجاد الاول حتى في قمه ما يتصل به. لان قمه ما يتصل به اللي يتصل به ان نؤمن بالاله الواحد. طب اذا كان واحد كفر بقى بالاله الواحد، مش كفر وبات، وقال له لابنه لازم تكفر، اما بقى هو مش ما اقتنعش بكفره وعايز ابنه يكفر والله، فربنا جاب الحكم هذا. ما تطوعوش في الحته دي، انما صاحبه في الدنيا معروفا وان كان كافرا به ويريدك ان تكفر معه به. يبقى ده بيحقق بيحقق ايه؟ يحقق البر بسبب الوجود، الأبن لتكون وسيلة للبر بسبب الوجود الايه؟ بعد ما يكلف في منطقة الله. الله ده بتاع تكلفة. يبقى الربوبية عطاء، والألوهية تكليف. بس تكليف يديك فوق العطاء الأول. ليه؟ لأنه أنت في الدنيا. الدنيا عمرها ايه؟ ما تقولش الدنيا عمرها ايه؟ ادم اللي تقول الساعة مش بتاعتك. وانما عمر الدنيا عند كل احد هو مقدار وجودك فيها. يعني شوف قد هتقعد سنة هتقعد سنة، ده عمر، مالكش دعوة بالدنيا بقى. لان الدنيا هتبقى زمن لغيرك. فيبقى دنياك ايه؟ هي اللي على قدك. وهذه محكومة من الله طولا. يعني واحد سنة 10 سنة 30 سنة 70 سنة 90 مسألة طول، هذه ما فيش حد يفتحها. إذا فطول الأجل ما حدش يفتحها. قال لك أنا خدت حاجة وهي الطول، إنما رحمتي دي تبقى تحسنت فيه. ما استأثرتش، أنا خدت الطول بس وأبهمت سببه عشان تستذكر دائما إنه يمكن يقع عليك في الوقت ده، فتستحي أن تعطي وتقع ويقع منطقه وانت على معصيه. يبقى ولا اعرف سببه ولا اعرف اي شيء. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزه عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بعد ان بين الله سبحانه انه انزل كتابه مفصلا وأنزل فيه الأحكام، وبعد ذلك عاند الذين كفروا فأنذرهم الله بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أراد الحق سبحانه أن يبين الحقائق على أصولها حتى يكون السامع مع الله في لعن هؤلاء. فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا القول عمل اللسان، ولذلك يقابله الفعل. يبقى قول وفعل، يبقى القول عمل اللسان والفعل عمل الجوارح. وكل منهم عمل اللسان وعمل الجوارح عمل. إذن فالعمل يشمل قول اللسان ورؤية الأذن ورؤية العين وسماع الأذن واللمس وكل ده يبقى مقابل للقول. يبقى فيه قول وفيه ايه فعل، القول بتاع اللسان والفعل بتاع بقية الجوارح. بعد ذلك ينزل الاثنين القول والفعل في شيء اسمه العمل. ما عمل القلب؟ عمل القلب وعاء العقائد، لأن القلب ماديا هو الذي يضخ سائر الحياة لسائر أنحاء الجسم. فإذا ما عمر بالإيمان واليقين أشاع ذلك السائل في كل ذرة من ذرات الجسم بالشعيرات اللي تجري فيه. ولكن عمل القلب هذا اللي بنسميه عقيدة، معنى عقيدة يعني شيء معقول ما عادش ينحل، فلا يطفو للعقل عشان يناقش من جديد. كل شيء يطفو للعقل ليناقش من جديد يبقى لسه ما دخلش القلب ولا حاجة. يبقى القلب لا يستقبل إلا إيه؟ عقائد، عقائد معقودة. معقودة يعني ما تنحلش عشان نبحث ثاني. انتهينا من ليه؟ لتكون مبدأ لك في حركة حياتك. فإذا استقرت في القلب اللي بيحمل سائل الحياة يقوم يشيع ذلك في كل أعضاء الجسم. هذه عملية الايه؟ عملية القلب. القول اللي خد النص كده والحلاوه كلها خدت النص. ليه؟ ليه؟ لأن القلب هو الذي يبين لمخاطبك ما في نفسك. وما دام هو اللي بيبين لك ما في نفسك يبقى عايز ينقل خواطرك ومواجبك الى الغير، يبقى هو المسيطر عشان يفهم ان انت ايه. هيقول ايه بقى صاحب العقيده بقى؟ نشوف كده ترتيبهم. الترتيب: الجوارح تتفاعل مع الكون، فالاذن تسمع والعين تبصر والانف يشم والكف يلمس. كل دي علشان تعمل ايه؟ علشان تدي مادة الفكر للإنسان. بعد ما تشوف انت وتعمل كده تعمل ايه؟ تفكر كده بقى تقول ايه النافع اللي رأيناه؟ ايه النافع اللي سمعناه؟ ايه الضار؟ ايه مش عارف ايه؟ وتعزل الحركة الضارة وتجيب الحركة بتاع الجوارح النافعة. نسمع كلام كويس وننفض الكلام اللي إذا مر باللغو مر الكلام ولا نسمعه. نشوف المنظر، يبص نشوف المناظر. المناظر بتديني رؤية الكون ورؤية آيات الله في الكون. ثم أنا أعتبر أقول الله إخوات الشمس السماء اللي حواليها دي بلا عود الشيء دي تيجي معنا بالاتساع ده ما فيش عود وبحول العالم كله ما فيش عود نعمل عيش الغرب دي أبي. طب الشمس اللي عمالة تنور ليا من يوم أن خلق الله الكون إلى يوم أن يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات ملهاش قانون صيانه. ده احنا ما نقولهاش عشان نعمل لها قانون صيانه، وعمالة تدي للعالم والضوء. ده أقصى ما فعل إدسون إن هو يديني ضوء يمكن يمشي 5 متر 10 متر ولا بتاع ودي بتنور الكون كله، ولا لا صيانه ولا لا أي حاجة خالص، ولا يوم مش على كيفي مفيش يوم قالت لا مانيش طالعة. أنا مسخر إيه الحكاية دي؟ طب ده إدسون اللي عمل الكهرباء اللي بتنطفي وتكسرها انت وتعملها وتعمل لها تغيير كل ساعة، عملوا له تماثيل وعملوا له مش عارف ايه بقى ما حدش يقول. طب الشمس مين اللي جابت؟ كان يجب اننا نقول مين الشمس اللي جابت دي اللي مش عايز حاجة منها دي اللي بتنور نص الدنيا؟ لا وبس مش بتنور، لا وبتدي الحرارة والإشعاع اللازم لنمو كل كائن في الأرض. الله ومن أبي اللي أدته العين على الأرض. وبعدين أبص ألاقي الله يا أخواتي الأرض بتطلع لي طعام. طب والأرض دي بتطلع طعام عشان قوام حياتي. وبعدين لما شاف الطعام اللي بيجيب قوام الحياة وشاف الطينة اللي بتطلع الطعام وجدوا من الطينة فيها 16 عنصر من العناصر 113، 16 عنصر الأول هو الأكسجين وبعدين الكربون وبعدين الكلور والفلور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد واليد الله لحد ما تنتهي بالمنجنيز اثار. لما جم حللوا جسمي انا يا حي ولد 16 عنصر هم 16 عنصر، يبقى صدق الله حين خلقكم من طين. كل دي عبر اسم بلا قدره ونطلع منها قضايا عقليه وبعدين نفتح الله. طب الزرع بنزرعه والميه بتنزل لنا من غير مجهود، الزرع لنا فيه عمل، بنحط ونرمي ونرعى ونعمل مش عارف ايه، لنا فيه عمل. ولذلك ربنا يقول بس خدوا بالكم، قل ارايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى انت بتحرث بس وترمي البذره بس وترمي، انما اللي ينمي ويعمل مين؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. شوف بقى النقل، لو نشاء لجعلناه حطاما. صحيح الزرع يدري مش عارف، انت يقولوا افك الى نرتب تلاقي مفيش. هنا لو نشاء لجعلناه حطاما بيدي النعمه ويقول انا عندي اللي ينقذها، مش النعمه طلعت من ايدي كده خلاص، لا عندي اللي ينقذها. لو نشاء لجعلناه حطاما. ناس زرعوا كتير وقالوا يا سلام هنستغنى عن الغزل اللي بيجيلنا من بره وناس في باكستان، وبعدين جه ساعه الحب ما جه جت بتاعه وشحته برضه من باكستان مش بتاعتك. يبقى انت الاسباب بتعمل، انما هي مش هي اللي بتدي، ربنا اللي بيديك. وبعدين تيجي تلاقي الاسلوب ما يقولوش الا رب. لو نشاء كان يقدر يقول لو نشاء جعلناه حطاما، ما قالش كده. او ايوه لو نشاء لجعلناه، ولا بالتأكيدية. ليه؟ لان لغير الله عمل وهو الحراسه والزراعه ومش عارف ايه، لكن في الميه افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. ملناش في عمل خالص، تفكير وتكتيك وعمليه ولا من دعوه زي الارض. قال لو نشاء جعلناه حطاما، ما جابش الله. ليه؟ لانه حد فيه شركه فيه، ما يجيبش لما مش يؤكدش لي، لان ما حدش له عمل فيه. طب افرايتم النار التي ترون، ندف ونعمل وهو لا اخر. قام قال ايه؟ لا افرايتم النار التي ترون اانتم انشاتم شجرتها. يا سلام، دلنا على ان اصل النار الصحيه اللي ما فيهاش ضرر هي نار الافئده. كل نار بعدها لها مضار به. طب ليه ما أفنتهاش يا رب زي ما قلت لو نشاء جعلناها برضو رماد، ما جابش دي ليه؟ قال لكن أنا ما قلت لكمش لو نشاء لجعلناها رمادا، لأنني أردت أن تظل النار نارا تذكرة بنار الآخرة. كل دي اللي خدوا مين؟ احنا بنسمع وبنشوف، بعدين نركز بقى الأشياء العقل يختار دي ثلاثة ودي ثلاثة، ولما ينتهي إلى حاجة يروح مسقطها للقلب بقى عقيده، عقيده تسيطر على حركته. ادي العمليه. الحق سبحانه وتعالى لما جه حتى في الايجاد قال افرايتم ما تمنون، المن اللي بيجيبكم، افرايتم ايه ما تمنون، ايه انتم ايه تخلقون نحن ايه يا شيخ فين الشيخ، افرايتم ما تمنون انتم ايه تخلقونه ام نحن الخالقون، نحن قدرنا عليكم الموت. يبقى اللي ال ال ال ال الحياه دي انا اقدر اموتها، يبقى الحياه اقدر اموتها، الزرع اقدر احرقه، الميه اقدر احرقها مش عارف ايه، بس النار لا، النار هخليها لكم عشان تعمل لكم كده هو وتخيلكم عشان تفتكروا العذاب بتاع الايه؟ بتاع الاخره. فالذين انتهوا الى هذه المراحل واخذوا من الكون هذا الاخر، لأن الكون في آيات كتير. ولذلك القرآن لما يجي على الآيات يتكلم عنها يصنفها ثلاث أصناف، اسمها آيات كونية، آيات لتثبت الموجب لها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى، ومن آياته كل دي عشان تثبت الوجود الأعلى. وبعدين ومن آياته المعجزات بتاعة الرسل، وبعدين ومن آياته آيات الأحكام، يعني الكذا ومن يبقى ثلاث آيات، آيات كونية عشان تثبت الايه الفاعل الأعلى، خلاص، وآيات لتثبت صدق الرسول في التبليغ عنه، وآيات تحمل الأحكام. فكل دي كلها بتخدم قضية اليقين وقضية الإيمان. فإذا أشرب الإنسان العقيدة الإيمانية يقوم يعلنها لأنه فرحان بها، لأن الإنسان ما يعلنش إلا الحاجة اللي تبسطه. إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله أي متولي تربيتنا، أوجدنا من عدم وأمدنا من عد، وأمدنا بقيوميته وأمدنا بتأمينه لنا، حيث يقول لا تأخذه سنة ولا نوم. ده الواحد لما بيحب واحد يحرسه بيجيب واحد عشان يحرسه، قال لك لا تنام وانت مطمئن لأن ربك لا ينام، فيمكن اللي بيحرسك هو اللي ينام، إنما أنا لا تأخذني سنة ولا إيه، يبقى ده رب. فرب مادته بأن خلقها وأوجدها، وبعدين جعل لها القوت، وجعل القوت على حسب الحاجة، الحاجة اللي هي مهمة اللي هي الطعام زي ما قلنا، وبعدين من نسبة هي الشراب، وبعدين الهواء. شوف القوت تصبر عليه شهر، المية تصبر عليها 10 أيام بس، الهواء ما تصبرش عليه ولا لحظة. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد من خلقه، لأنه قبل أن يرضى تكون الروح انتهت، فأمن وقال لك دي ما حدش يقول. فإذا خاص وانبسط كده، وبعدين لم يجد تعبيرا للسانه إلا أن يقول أو إن الذين قال ربنا الله، ربنا الله دي بقى تبقى عقيدة، تبقى إيه عقيدة. وما دام ربنا الله هو اللي متولينا خلقا من عدم وإمدادا من عد وإمدادا من عد، ما دام ربي الله ده اللي له أب ما بيحملش هذا، الدنيا غلي، القماش غلي، الأب الولد له دعوة ملوش دعوة، فاللي له رب يختشى على عرضه. وما دام ربنا الله هقوم قال كل مفزع يجيني من الحياة وشيء خرج عن أسباري التي خلقه الله لي، أقول إيه يا رب، بس يا رب. ولذلك حتى لما الإنسان يكون في بيته وحصل له مثلا حاجة مفلعة يقول يا فلان، يجيب الناس أقرب يا واد يا مش عارف إيه، يا مش عارف يا أهل البيت يا، وبعدين ما حدش جاء له قال ياهو، يعني ما فيش إلا هو بقى، هو ده اللي إذن هو المفزع الأخير، هو المفزع أيضا المفزع الأخير. قالوا ربنا الله، وما دام ربنا الله يبقى لا كرب وأنت رب، ما دام أنت رب يبقى ما فيش حاجة. ليه؟ قال لك لأنه حيان بالعلمك الأشياء اللي أسبابك ما تقدرش عليها. أسأل سيدنا موسى، كنا سابقا أنه ذهب إلى مصر ليخرج بني إسرائيل، فلما خرج هو وبني إسرائيل أتبعهم فرعون بجنود، لما أتبعهم فرعون بجنود واحد من قومه قال له يا موسى إلا لم تركوه، هذا البحر قدامنا هو العدو ورانا، ما فيش. شوف بقى الرصيد بتاع الرب، وقال له كلا مش مدركون ولا حد يغضب علينا، يوسف ده هو البحر هو العدو، قال انما يا ربي سيهديني، هذا المفزع بقى، هذا الربوبيه. فلما قال له انما يا ربي سيهديني، قال له اضرب بعصاك البحر، طب ده البحر سيوله، ام قال لك اضربه زي ما قلت لك، فصار كل فرق كالقوم العظيم، السيوله انتقلت جبل، بقى جبل هنا وجبل هنا وفي يبس في الوسط. نفذ موسى، خد بآخر الطريق يضرب البحر عشان يرجع تاني عشان فرعون ما يجيش ورا، قال له لا اترك البحر رهوا، يعني زي ما خليه، ما تخليش الماء تسير عشان يطمعهم ويمشوا، ولما يطمعوا ويمشوا في السرداب يجوا في آخرهم اطلقوا للماء قالون السيولة فيغرقوا. يبقى أنا أنجيت وأغرقت بالشيء الواحد. وبعدين لما يطلعوا الصحراء، طب دي عمل المايه دي بقى، ولما طلعت الصحراء واستشكوا قال له اضرب عصاك، عصايا هي العصايا هي ضربت الجبل اثنى عشرة عشرة عرم قد علم كل اناس مشربه. بقى جبال حجر يطلع ميه وميه تبقى جبال قدرته. والعصا واحده ليه؟ لان العصا ما عملش، انما رب العصا هو الذي جعل الشيء ينفعل لها. هي العصا مالك؟ طب ما هو كده يبقى حاجه واحده، انما له اثر هنا وله اثر هنا. ثاني احنا قلنا زمان عشان تعرف ان فيه فرق بين الفاعل والمنفعل. الفاعل يفعل، لكن المنفعل ينفعل او لا ينفعل ده موضوع ثاني. احنا لما نمشي نجي في الشتاء زي ما قلنا زمان والواحد لقى الدنيا برد بيعمل ايه؟ ليه؟ عشان ايده تسخن. طب كويس. طب ولما يجي لك الشاي تشربه وتلاقيه بيغلي تعمل ايه؟ تنفخ فيه عشان يبرد، والنفس واحد هنا برد وهنا سخن لان ربنا. فاذا لازم تفهم الفاعل والايه؟ والقادر. فلما هم قالوا قالوا ربنا يعني ما دام لنا رب ما نحملش يعني. ولذلك بقول لك امن يجيب المضطر الى دعاه. افتني اننا بندعو ربنا عن غير اضطرار. انما لو مضطر واسبابك انتهت ادعيه، لان ما تدعيش واسبابه معك. يقول يا رب نجحني ذاكر يا اخوي. خلاص؟ ما دام ربي نجحني تبقى نعمل الاسباب، وبعد ذلك الاسباب خلصتها خلاص. يا رب انا مذاكر كويس وحافظ علومي، رب جنبني المرض، انا بامتحن وعي يغير اهيب اللي عنده بقى مش عندك انت. الله. بعد ذلك حق سبحانه وتعالى يقول ان الذين قالوا ربنا الله. وما دام ربنا الله يبقى تكليفه صح. ليه؟ لانه امد مادتنا بما يقومها ويسعدها. مش معقول يمد مادتني بما يقومها ويسعدها ويديها اللي هي عايزاها عشان تعيش، وبعد ذلك يترك قيمها بدون عطاء. فلما يدي ديا جعلها مقدمه. ربنا اداك ايه؟ بناكل ونشرب ونتنفس ونلبس ونعمل. الله. وداني ستر عورته وقال ايه انزلنا عليكم لباسا ايه؟ يواري سوءاتكم. ودي اول مرحله في اللباس، يواري عورتنا وريشا. ومش بس كده، اداك حاجه تتقيف بها قوي تقول لها متريش وتلبس حلو. بس اسمع بقى، ده زار العوره خلاص، وده اداك سينه، لكن لباس التقوى خير من ذلك. لان كل اللباسين مهمتهم في حياتي، لكن لباس التقوى هيديني خلود في الاخره. يبقى اي لباسين خير؟ يبقى لباس التقوى. اذا يتنقل بقى، ما دام بالربوبيه اعطانا الله ولا يمكن ان يعطي مادتنا ليصونها وليسعدها ويترك قيمنا واخلاقنا. لازم يدينا قيم كمان بقى تسعدنا، لان عمر القيم عمر. قول ايه؟ زينا للناس ايه؟ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام ايه؟ وبعد ذلك بس اللي عند ربنا الثاني خير من هذا. الان دي للمده، والماده حتفنا وانت حتفنا، لكن تروح هناك هيعطيك العطاء. الناس بتتعب في حياتها ليه؟ نعلم التلميذ لحد ما ياخد الابتدائيه والاعداديه والثانويه ويدخل الكليه ويطلع ويتوظف ويعمل كل حاجه. وبقى موظف كويس عشان ايه؟ فعل المده دي 15 سنه. ليه؟ هو عايز في وقت من الاوقات يرتاح بقى، يتوظف كده ويقعد ايه؟ وبعدين يجي له مرتب ويعمل به اللي عايزه، ويجيب ناس يعملوا له بعد ما كان ايه؟ بعد ما كان بيعمل لنفسه، ناس يعملوا له. الله. وبعدين قال لك اهي حركه حياه الدنيا دي زي مده التعليم. وبعدين عايز تقعد بقى كده ويبقى لك خدم. اهي الاخره بقى هتديك خدم ملهاش نهايه. ومش خدم بس كده، ولا تطلب حاجه تقول تشتهي النفس شيئا يجد قدامك. الله. يبقى اذا التقوى حصيلتها اقوى. فبيقول ان الذين قالوا ربنا الله بالاقرار الموجود ايجاب وهم هيطره. قال قالوا ربنا هو الله نفسه. الا طب وليه كده؟ هم قال لك عشان تعرف ان مش منفصلين. بس الرب عطاء منه لك، والله تكليف منه لا، بس تكليف ايضا بما يسعد قيمك. فكما قبلتم نعم الله ايجادا من عدم وامدادا من عدم ومتعه، اقبلوا توجيه الله. يبقى لله عطاء وللرب عطاء، وقد عرفتم عطاء ربكم فاعرفوا عطاء الهكم، ولا تقولوا انه ضيق عليكم بالتكليف، لانه كلفك عشان مصلحتك برضه. فاذا خذ الله المكلف، لان معنى الله المعبود بحق، وحيدين تكليف افعل ولا تفعل. في الحالة الربوبية ما قاليش لا فعل ولا تفعل، تبنى على حد شعبي لحد الظلام، انما دلوقتي يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. طيب لمصلحته ام لمصلحتك؟ لمصلحتك. يبقى برضه لسه عطاء الربوبية موجود، في عطاء الايه؟ في عطاء الايه؟ الالوهية. فالذين يؤمنون بالاثنين، رب واله، رب يعطي واله يكلف. فكما قبلت نعمة الله في التربية وأعلى عطاء، اقبل نعمته في التكليف، لأنه لصالحك أنت. هو مش هيستفيد منك حاجة، بس عايز يطول عمرك تبقى كرم، وعايز يديك نعيم بقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك على قلب بشر. ساعة ربنا طب امسك أي تكليف، ما هو التكاليف يعني؟ التكاليف تنحصر في افعل كذا ولا تفعل كذا. فالموفق يبقى عليه فعل في مكانها ولا تفعل في مكانها. من الإرث بيتين، اللي قال لك افعله مش ما تفعلوش، واللي قال لك ما تفعلوش ما تفعلوش. وما لم يقل لك فيه افعل ولا تفعل انت حر، تعمله ما تعملوش انت حر، ما فيش اي حاجه. طيب ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد ما العقيدة ما كملت ان الرب هو الاله، وكما اخذنا عطاء الرب يجب ان ناخذ عطاء الله تكليفا لانه تكليف لنا، نستقيم. ان الذين قالوا ربنا الله، ما قالش فاستقاموا، قال ثم استقاموا، يعني خد فترة يفكر ساعة عقيدته عشان ياخدها ايه، ياخدها كده من ايمان والرضا، مش على مشامه. لا، ربنا الله الرب هو الله، هو العطاء هنا دي العطاء هنا، يبقى ما ينفعش نتلحلع على الحته دي. بعد ما اكدنا المسائل دي ما قالش فا يعني على طول كده، لا، اتذكر فكر فيها كويس، عشان اذا دخلت قلبك تدخل عن عشق وعن حب وعن اعتقاد لا يحل ابدا. طيب ثم استقاموا، ما هي الاستقامه؟ استقامه يعني ايه؟ استقام يعني اخذ الشيء على قوامه، وكان منه ما عوضش يعني. والاستقامة تتطلب سيرا، لانه حيسميه الصراط المستقيم. بقى الطريق قد يكون واسع او الصراط كبير، انما مو الصراط. يريد الله منك ان تجعل الوسيله الى الغايه من عمل التكليف زي الصراط، ما تملش لا كده شعره ولا كده شعره، لانه يمكن الشارع واسع، والشارع الواسع تتمخر فيه، تروح كده وتيجي كده وتروح كده وتيجي، تطول على نفسك المسافه بالمثلثات دي ولا ما بتطولش؟ فربنا عايز ايه؟ اغلقت من الشعره. ولذلك يقول لك سواء السبيل، السبيل هو الطريق الموصل للغاية، وسواء يعني ايه؟ على سوية، يعني الجانب ده قد الجانب ده، يعني تمشي في وسط الطريق كده، ما تيجي تلاقي سينة السينة ما تمرجعش، يقولك ما هو ماشي على الطريق برضو، انما بايه بيتمرجع، كل مرجحة كده مثلث بيجيب ضلعين، والمسألة عايزين ضلع واحد هو اللي يوديك للايه؟ للغاية. إذا كانت الغاية بعيدة شوية عايزة إسراع منك في الحركة، وإذا كانت قريبة يبقى عايز بطء منك في الحركة. إذا كانت الغاية قريبة من دنياك يبقى عايز تسرع لها ولا ما تسرعش؟ الله، يبقى الإنسان لا يكره النمو، بس يكره أن لا يكون صالحا قبل الموت. انما لما يبقى صالح يتهافت عليه، لما يقولوا له ايه تعال شوف النتيجه هتظهر النهارده، المجتهد المدير كويس يرجع عشان يروح للغايه، والكسول بقى يكسلوه بقى شوف مين تبقى مش عارف ايه. ولذلك يقول لك وسامعوا اوعى تظن الدنيا دي تكلبشك لان اللي هناك احسن سارعوا اليها. الله مش انا اله قال لك ايه سارع اليها ادري ليه؟ لانك لا تعرف كم تعيش عشان تقطع الطريق. من الجائز ان الانسان يموت بعد كذا. ولذلك ربنا من عدلته جعل العمر طوله مملوك له ما حدش يقدر يطوله. يبقى اخذ بعد الطول الهك ولكنه ترك لك حاجتين اثنين في العمر. قال دي لعبدي انا اخذ الطول بس ولكن عبدي انا اخذت طول عمره وتركت له ان ياخذ عرض عمره. العرض بقى يعرض عمره بقى. اللحظه اللي يعيشها يوسع مجال الخير في نفسه. ويمكن العرض يبقى ايه؟ اكبر من الطول. في لحظه عمر واحده يعمل اعمال طيبه واسعه. الله. طيب واخذت وساب لك ايه كمان؟ قال لك اللي عرض عمره يعني ما عمل في العمر القصير عملا كبيرا. عمل كبير دليل على ان حط همه في عمله. المخلوق له. طب وبعدين؟ قال لك اللي هيعمله هو عايش كده والداخل للناس بعيدين كده زي اصحاب الاعمال الكويسه اللي تمشي اعمال للناس وتعمل مصانع للناس كل دول بيعرضوا عمله. ولذلك ربنا لما بيتكلم على السماء والله عرضها السماوات والارض بقى رب تديني العرض ولا تدينيش الطول؟ قال لك لان اذا كان عرضها السماوات والارض يبقى كلها ايه؟ جد لك اعمال باوسع الاعمال. والانسان بقى يبقى يملك ان يعرض عمره. معنى يعرض ايه؟ يبقى الحركه الزمن البسيط يعمل منه عمل خير كبير ويشوفه كده في اهله اولا في نفسه اولا وفي اهله وفي عشيرته وفي وبعدين يعرضه او يشمل الدنيا كلها. لكن بعد ما يموت عمله مربوط به ينتهي. يقول لك خد واحد ياخد العرض وياخد العمق انه بعد ما يموت يبقى له ايه؟ يبقى له اثار. يبقى ده خد الايراد ترك الله الطول واخذ ايه؟ العرض واخذ الايه؟ العمق. طبعا الحق سبحانه وتعالى قال ايه؟ ثم استقاموا. استقاموا يعني مشوا دايره زي ما بنقول دايره لا يلتفت ولا يمينا ولا يلتفت شمالا. بس ما يتبعش في الطريق الواسع. تبقى عارف الحكم برضه يروح له فيها شويه وبعدين يعمل شويه ويقول له لا خليك على طول. ولذلك جعل الله في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم. وبعدين ثبت الهندسه قال لك المستقيم هو اقصر ايه؟ البعد بين النقطتين. نفسهم قالوا كده اهدنا الصراط المستقيم. حق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ذلك يريد ان يسمى حركتنا. ما يتعبنيش في الحركات الطويله اللي ما تهديش. لا يخليها حركه سياره وراح للايه؟ وراح للغايه. بس ساعه ما يطلب مني مسارعه سارعوا الى مغفره. سارعوا الى المغفره. ليه؟ عشان تبقى نشيط. نشيط. الحق سبحانه وتعالى بعد ان يقول الذين صبروا ثم استقاموا طريق مهمة الاستقامة ايه؟ اديني بقى مهمة انا استقيم يا رب والطريق عن وصلك الغاية. قال لك عشان ما يبقاش لا فيه لا عوج ولا أنت. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في أول سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج قيما. وبعدين يقول لا عوج ولا أنت في آية ثانية. لأن العوج إنك تتجه في المساحة كده وكده. الامت تطلع وتنزل تطلع وتنزل لا فيها لا ده ولا ايه لان برضو الطلوع هياخد مسافه والنزول هياخد مسافه والعوجان هياخد مسافه لا نادي ولا ايه